إينوس كيف النزال تراني فيه سال وجهني وسألقى كبلزال سيوفي هي المقال وكل أصالب القتال والغابة بيتي والجبال وقناعي يضرب المثال. تنجير والجميع عرفوا ما نترك والفراق لكن لا أحد غيري يعرف معنى أن تكون متروك تركني الوالد طفلا رضيعا ضعيفا ومنهوك بلا رحمة أو شكوك حتما هو الآن في هلوك وهل في الكون شيء غير هالك لكنني لم أخف ولم أخشى المهالك عشت في أحضان الغابة راضيا بذلك بحيث أرى النعيم لدى يميني وعن يساري نيران المعارك أصبحت الأغرى وسرعتي كالنيازك أنا من جعل السيف يبكي وأنا ضاحك لا تبكي على حالي وأنت في حالك أنا صوت الزلزال إينوس كيف النزال تراني فيه الزل وجهني وسألقاك بالزل سيوفي هي المقال وكل أسالب القتال والغابة بيتي والجبال وقناعي يضرب المثل أنا صوت الزلزال إينوس كيف النزال تراني فيه الزل وجهني وسألقاك بالزل سيوفي هي المقال وكل أسالب القتال والغابة بيتي والجبال وقناعي يضرب المثل أنا صيد رشاقة أعيش بكل حماقة أنا حقا لا أعرف ما معنى اللباقة ولا تحدثني عن الصداقة سيوف براقة وغابة مصدر للطاقة مصدر نقي غبي وشقي خصمي يختفي أنا النجم الفيلقي قتالي شرس أهاجمك البرقي أنا مجنون وبجنوني أرتقي ألف قتال ولست مرهقي لست حتى أرى أرقي وللقتالات كل تشوقي تنفس وحشي تقنية من ابتكاري هجوم الأنياب مشعل ناري أنا مختلف ليس لي في الخلق ثآني تنجير أنت خصمي لا تجادل في اختياري أنا صوت زلزال إينوس كيف النزال تراني فيه الزل وجهني وسألقى قبل زل سوفي الأثقال وكل أسالب القتال والغابة بيتي والجبال وقناعي يضرب مثال